والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: فصل. والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، لأنه نائب المالك في اليد والتصرف، فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك ولو بجعل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. سبق أن تكلمنا على جملة من أحكام الوكالة، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: فصل. والوكيل أمين. ومعنى هذه العبارة أن الوكيل في تصرفاته فيما وكل فيه وفيما تحت يده من أمور هو وكيل فيها، أنه لا يضمن إذا وقع منه خطأ من دون تعد ولا تفريط، لأنه نائب عن المالك وتصرفاته كتصرفات المالك. وحينئذ فلو هلك شيء من المال الذي وكر بالتصرف فيه فإنه لا ضمان عليه، إلا إذا وجد منه تعد على هذا المال، كان استعمله في غير ما وكل فيه، أو أخل بالحفظ حسب العرف، فإن هذا يعتبر مفرطا، كما أن المالك يلام عليه ويعتبر متلفا لماله بغير حق، فكذلك وكيله يضمن هذا المال للمالك لأنه تصرف فيه على وجه غير مشروع، ويقول لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، لأنه نائب المالك في اليد والتصرف، فيده كيد المالك وتصرفه كتصرف المالك، فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك ولو بجعل، يعني ولو أنه جعل له مقابل الوكالة شيئا، كان يوكل إنسان آخر في بيع سيارته ويقول أعطيك مقابل أتعابك مثلا 1000 ريال أو 5% أو 10% أو ما شابه ذلك، وهو ما يسمى بالسعي بالنسبة للدلالين. فإن فرط أو تعدى أو طلب منه المال فامتنع من دفعه لغير عذر ضمن. قال فإن فرط أو تعدى ضمنه، يعني لو وجد منه تفريط في طريقة التصرف أو تعدى على المال فتصرف فيه بوجه غير مشروع، ففي هذه الحال عليه الضمان. الصورة الثالثة إذا أنه طلب منه المال، قال له المالك هات المال الذي وكلتك فيه لا تتصرف فيه، فامتنع من رده إليه بدون عذر، فحينئذ يلزمه الضمان لو تلف هذا المال في هذه الفترة. أما لو أنه امتنع بسبب عذر شرعي سائغ فإنه حينئذ لو امتنع لا ضمان عليه. فيقبل قوله أي الوكيل في نفيه، أي نفي التفريط ونحوه، وفي الهلاك مع يمينه لأن الأصل براءة ذمته، لكن إن ادعى التلف بأمر ظاهر كحريق عام ونهب جيش كلف إقامة البينة عليه ثم يقبل قوله فيه. قال ويقبل قوله في نفيه وفي الهلاك مع يمينه، يعني أن الوكيل من مقتضيات قولنا إنه أمين أن جانبه هو الأقوى، فيقبل قوله في نفي التفريط. لو قيل إنه كمفرط فقال أنا لم أفرط، ففي هذه الحال نقول للمالك أو من يدعي التفريط هات البينة، فإن قال لا بينة عندي فيقال له ليس لك إلا يمين الوكيل، ويقبل قول الوكيل في نفي التفريط مع يمينه لأن جانبه هو الأقوى. وكما قلنا مرارا في كل باب نقول إن الذي يقبل قوله مع يمينه هو من كان جانبه الأقوى، والأصل عدم مخالفة تصرفه، فالأصل أن الوكيل لا يفرط، فمن يدعي التفريط عليه البينة، وإذا لم يأتي مدعي التفريط بالبينة فليس له إلا يمين الوكيل. كذلك لو ادعي عليه الهلاك فقال إنه لم يهلك فإن الأصل قبول قوله وبراءة ذمته من الضمان، فيقبل قول الوكيل في نفي الهلاك في نفي التفريط، وكذلك قوله بأنه قد هلك لو ادعى أن ما وكل فيه قد هلك. إنسان وكل في بيع بضاعة سكر مثلا، فجاءت السيول ودخلت المخزن وذاب هذا السكر، فطالب المالك بماله فقال إنه قد هلك، ففي هذه الحال يقبل قوله لأن الوكيل أمين. لكن إن ادعى الهلاك بشيء ظاهر مثل السيول الجارفة ومثل الحرائق ونحو ذلك يطالب بالبينة، أما إذا كان شيئا خفيا فلا يطالب بالبينة بل يكتفى بيمينه يثبت ما ادعاه على هذا الهلاك بيمينه. وإن وكله في شراء شيء فاشتراه واختلف في قدر ثمنه قبل قول الوكيل، وإن اختلف في رد العين أو ثمنها إلى الموكل فقول وكيل متطوع، وإن كان بجعل فقول موكل. يقول إذا أن إنسان وكل شخصا في شراء شيء فقام واشتراه هذا الوكيل واختلف في قدر ثمنه فيقبل قول الوكيل، قال اشتر لي سيارة، فذهب واشترى سيارة وقال الوكيل ان اشتريتها ب20,000، وقال الموكل بل ب15,000، فمن يقبل قوله؟ قال يقبل قول الوكيل لأنه هو اللي اشتراها وجانبه هو الأقوى هو الذي تصرف، فيقبل قوله في تحديد قيمة ما اشتراه لأن هذا أمر الأصل فيه أن يعلم من جهته. مسألة ثانية، لو اختلف الوكيل والموكل في رد العين قال الوكيل رددت البضاعة التي وكلتني فيها، وقال الموكل بل لم نستلم شيئا، فمن يقبل قوله؟ قال هذه المسألة فيها فرق، هل الوكيل له جعل يعني يعطى مبلغ من المال مقابل الوكالة أو متبرع. إن كان متبرع فيقبل قوله في الرد، وإن كان بجعل فيقبل قول الموكل، لأن الموكل غارم يدفع شيئا من المال مقابل هذه الوكالة، بخلاف الصورة الأولى فإن الوكيل متبرع في هذه الحال ولا يتقاضى مقابلا على الوكالة. وإذا قبض الوكيل الثمن حيث جاز فهو أمانة في يده، لا يلزمه تسليمه قبل طلبه ولا يضمنه بتأخيره. وإذا قبض الوكيل الثمن حيث جاز فهو أمانة في يده، يعني إذا أذن الموكل للوكيل في قبض الثمن فقبضه عند بيعه للسلعة فهذا الثمن يكون أمانة عند الوكيل، لا يلزم تسليمه قبل طلبه، يعني لا يلزم أن يبحث عن صاحبه ويسلمه له. إنسان جاء ببضاعته للسوق وأعطاها للدلال لحرج عليها وقال بيع هذه البضاعة واقبض الثمن، فباعها وقبض الثمن ووضعه عنده، فمضى عليه شهر أو شهرين أو سنة أو أكثر أو أقل، فإنه يعتبر هذا المبلغ أمانة عنده ولا يلزمه أن يذهب ويبحث عن صاحبه لتسليمه له. فإن حصل عليه آفة وتلفة فلا ضمان عليه، لو احترق دكانه فتلف هذا الثمن فلا ضمان عليه لأنه أمين كما قلنا ولم يفرط بالتأخير، وإنما الذي فرط أو تساهل هو المالك حيث لم يأتي لطلبه. ثم قال ويقبل قول الوكيل فيما وكل فيه، يعني لو أن شخصا دفع داره لشخص لمكتب عقار وقال بع هذه، فباعها ثم جاء المالك وقال أنا لم أقل لك بعها وإنما قلت أجرها، فمن يقبل قوله؟ قال يقبل قول الوكيل في هذا فيما وكل فيه، يعني في الشيء الموكل فيه، هل وكل في البيع أو وكل في التأجير أو وكل في الرهن أو وكل في الحفظ والإشراف ونحو ذلك، فالوكيل في هذا يقبل قوله في مضمون وحقيقة موضوع الوكالة. ومعنى هذا أنه يقبل قوله بيمينه إذا لم يأتي الموكل ببينة تنفي ذلك. ودائما إذا مرت عليكم كلمة ويقبل قول كذا معناه بيمينه، ومعنى هذا أن قول غيره لا يقبل عليه إلا ببينة، فالمدعي لا تسمع لا يقبل قوله إلا ببينة، فإذا لم يأتي بينة فليس له إلا قول المدعى عليه، وهو في هذه المسألة هو الوكيل. ومن ادعى وكالة زيد بقبض حقه من عمر بلا بينة لم يلزمه، أي عمر دفعه إن صدقه، لجواز أن ينكر زيد الوكالة فيستحق الرجوع عليه. قال ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمر بلا بينة لم يلزمه، أي عمرا دفعه إن صدقه، لجواز أن ينكر زيد للوكالة فيستحق الرجوع عليه. هذه المسألة يقول لو أن إنسان ذهب إلى شخص مدين وقال وكلني فلان في قبض حقه من عندك، فهل يلزم الشخص الذي عليه الدين أو عنده الحق أن يسلمه لهذا الدعي؟ قال لا، لا يلزم، باحتمال أن يكون كاذب. ولو صدق، قال أنت عندي ثقة أنا أصدقك فيما تقول، لكن ما نمسل من المبلغ، أخشى أنه بكرة يأتيني صاحب الحق ويقول أعطني حقي. فمن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو بلا بينة لم يلزمه دفعه إن صدقه. أما لو أتى له بوثيقة أو صك وكالة سارية المفعول فإنه في هذه الحال يلزم تسليم حقه. لكن إذا لم يكن عند هذا الوكيل بينة على الوكالة وإنما جاء معبرا عن هذا، ولو كان ثقة عند من كان عليه الحق فإنه لا يلزمه أن يدفعه، لأن هذا فيه شيء من التفريط لاحتمال أنه بعد دفع الحق له يأتي صاحب الحق ويقول أنا لم أوكل فلان. لكن لو كان عند هذا المدعي للوكالة بينة على ذلك فحينئذ هو يمثل صاحب الحق على الحقيقة، ولا مجال للاختلاف حينئذ بسبب وجود ما يثبت صحة دعوى هذا الوكيل. ولا يلزمه اليمين إن كذبه لأنه لا يقضى عليه بالنكول، فلا فائدة في لزوم تحليفه. قال ولا يلزمه اليمين إن كذبه، يعني لو أن الذي عنده الحق رفض أن يسلمه لهذا الوكيل أو مدعي الوكالة، رفض تسليم الحق الذي عنده لهذا الوكيل فلا يلزمه اليمين، لأنه لا فائدة في هذا. والمحذور هو أن يدعي غدا أو بعد غد المالك الأصلي المطالبة في الحق، ولهذا قال ولا يقضى عليه بالنكول، يعني إذا امتنع عن اليمين لا يقضى عليه بالنكول، لا يحكم عليه، لا يحكم عليه الحاكم بأن تكون القضية يلزمه تسليم ما عنده، فلا فائدة في لزوم تحليفه حينئذ. فإن دفعه عمرو فأنكر زيد الوكالة حلف باحتمال صدق الوكيل فيها وضمنه عمرو، فيرجع عليه زيد لبقاء حقه في ذمته، ويرجع عمرو على الوكيل مع بقاء ما قبضه أو تعديه، لا إن صدقه وتلف بيده بلا تفريط. يقول لو أنه حصل الأمر على خلاف الواقع، بمعنى أن عمرو هذا الذي عنده الحق قام ودفع المال الذي عنده لمدعي الوكالة، فأتى المالك الأصلي وهو زيد وأنكر الوكالة وقال أنا ما وكلت أحد، ففي هذه الحال ما الحل؟ قال يحلف زيد أنه ما وكل أحد، لأنه احتمل صدق الوكيل، والوكيل لا بينة عنده، فيحلف زيد أنه ما وكله، وحينئذ يلزم عمر أن يضمن لزيد حقه ويعطيه إياه، ثم يرجع عمر على الوكيل ويأخذ منه ما استلمه. فصاحب الحق الأصلي يلزم عمرا أن يسلمه حقه، ثم يطالب الوكيل الذي أخذ منه هذا المال مدعيا فيه الوكالة عن زيد، يقوم عمر يطالبه به ويأخذه منه. وإن كان المدفوع لمدعي الوكالة بغير بينة وديعة أخذها حيث وجدها لأنها عين حقه، فإن تلفت ضمن أيهما شاء، لأن الدافع ضمنها بالدفع والقابض قبض ما لا يستحقه. يقول وإن كان المدفوع لمدعي الوكالة بغير بينة وديعة أخذها حيث وجدها لأنها عين حقه. يقول إذا كان الموجود عند هذا الشخص المطلوب استلام الحق منه كان وديعة، فعمر أعطاها للوكيل ففي هذه الحال جاء زيد وهو المالك الأصلي وطالب بها، مثل ذلك سيارة أخذها عمرو من زيد وديعة عنده ووضعها في المعرض، ثم جاء الوكيل شخص وقال إني وكيل عن زيد لاستلام السيارة من عنده، فصدقه وقال خذها فسلمها إياه وأخذها، فجاء زيد وقال أنا أين سيارتي؟ فقال عمرو سلمتها لوكيلك. قال أنا لم أوكل أحدا. قال قد أتاني فلان مدعيا الوكالة عنك فسيارتك عنده، فما العمل؟ قال في هذه الحال يلزم تسليم السيارة لصاحبها عند أي شخص كان، فحينئذ يطالب زيد من كانت سيارته عنده وهو الوكيل أو مدعي الوكالة ويأخذها منه، ولا يلزم عمرا أن يضمنها لأنها عين موجودة ليست تالفة وليست ثمنا، بل هي عين موجودة، فالأعيان إذا كانت موجودة فإنه يرجع إليها وتؤخذ ممن هي عنده لأنها في هذه الحال تعتبر وديعة. فإن ضمن الدافع لم يرجع على القابض إن صدقه. قال فإن تلفت ضمن أيهما شاء، لأن الدافع ضمنها بالدفع والقابض قبض ما لا يستحقه، يعني لو أن هذه السيارة تلفت ففي هذه الحال للمالك أن يضمن المودع لأنه فرط، وأن يضمن من كانت من أخذها من المودع، لأن كل منهما يده يد ضمان في هذه الحال، المودع بتفريطه والذي أخذها منه بتعديه، فأحدهما مفرط والآخر متعدي، فعليه فعلى أي منهما الضمان إن ضمن هذا أو ضمن هذا. يقول فإن ضمن الدافع لم يرجع على القابض إن صدقه، وإن ضمن القابض لم يرجع على الدافع. معنى هذه العبارة أن زيدا صاحب الحق لو أنه ضمن المودع عنده فإن الأمر يعود إلى موقف المودع الذي هو عمر من الوكيل، هل صدقه أو لم يصدقه؟ إن كان صدقه فإنه لا يضمن، لا يرجع عليه بالضمان، وإن كان لم يصدقه وإنما شك فيه ودفعه ففي هذه الحال يرجع عليه بالضمان. الصورة الثانية قال إن ضمن القابض وهو الوكيل أو مدعي الوكالة في هذه الحال، فإنه إذا رجع المالك وهو زيد إليه وضمنه فإنه حينئذ يستقر عليه الضمان ولا يرجع على المودع الذي هو عمر في مسألتنا. وكدعوى الوكالة دعوى الحوالة والوصية. وكدعوى الوكالة دعوى الحوالة والوصية. الحوالة يعني أن يحيل شخص بما له عليه على آخر، أي يحيل شخص شخصا آخر بما له عليه على شخص ثالث، فالمحال عليه كالمودع والمحال كالوكيل في هذه المسائل، فيجري الحكم في هذه المسائل كما جرى في مسألة الوكالة في قبض الحق عند الغير، ومثلها أيضا الوصية، فالموصى له ومن كانت عنده الوصية وهو الوصي حكمهما في التعامل كما يجري بين الوكيل والمودع في هذه المسألة من حيث الضمان وعدمه. وإن ادعى أنه مات وأنا وارثه لزمه الدفع إليه مع التصديق، واليمين مع الإنكار على نفي العلم. يقول إذا أن شخصا ادعى أن شخصا مات وقال أنا وارثه، وكان لهذا المتوفى أموال، فما الحكم؟ قال يلزم من عنده المال الدفع إلى هذا المدعي إن صدقه، فإذا جاء شخص وقال فلان توفي ومالك وماله عندك وأنا وارثه، أنا ابنه، أعطني مال أبي أو أنا ابن عمه وأعطني ماله ولا وارث له غيري، ففي هذه الحال إن صدقه لزمه أن يدفع المال إليه. قال واليمين على نفي العلم، أي أنه يلزم اليمين من كان عنده الحق عندما ينكر علمه بموت صاحب الحق أو ينكر أنه هذا المدعي من الورثة. وحقيقة ذلك أنه لا يعلم صحة ما يدعي به هذا المدعي، سواء كان من موت المورث أو من كونه قريبا له، فيلزمه أن يحلف يمينا على هذا عندما ينكر هذه الدعوة. باب الشركة. الشركة بوزن سرقة ونعمة وتمرة، وهي نوعان شركة أملاك وهي اجتماع في استحقاق كثبوت الملك في عقار أو منفعة لاثنين فأكثر، أو شركة عقود وهي اجتماع في تصرف من بيع ونحوه. بعد هذا عقد المؤلف بابا من أبواب الفقه الهامة، وهو باب الشركة. فقال رحمه الله: الشركة بوزن سرقة ونعمة وتمرة، فشركة تنطق هكذا، شركة فعلة، وشركة على وزن نعمة، وشركة على وزن تمرة، وكل هذه ألفاظ صحيحة. وهي من العقود